السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سألني سائل فقال: عدد لي أنواع العبودية لله تعالى. فقلت له: أنواع العبودية لله تعالى كمثل أنفاس البشر، لكل أمر وضده عبودية، للفرح عبودية، وللحزن عبودية، ولليقظة عبودية، وللنوم عبودية، وللغضب عبودية، وللرضا عبودية، وهكذا دواليك حتى تستوعب كل صفات البشر. ولا بد للعبد أن يحرز نصيبا من كل عبودية، والناس يتفاوتون على حسب الهمم، فلا يتساوى مثلا الأنبياء مع غيرهم، ولا يتساوى الأولياء مع من دونهم، كل بحسبه. وأضرب لك مثلا: أنتم تعرفون الفضيل بن عياض، الإمام الرباني، والعلم المفرد، الزاهد العابد، المحدث الكبير، أحد الثقات الأثبات، ممن لم يختلف أحد من العلماء على فضله وعلمه وزهده. كان له ولد يقال له علي، وكان يحبه غاية الحب، وكان علي هذا على صغر سنه من كبار الأولياء، وممن شهد لهم بالإخبات لله. وكان علي هذا يقول لأبيه الفضيل: يا أبتي، سل الله الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. وكان من رقة قلب علي هذا أنه كان إذا سمع آيات العذاب يغشى عليه، فكانت أمه، أعني امرأة الفضيل، تقول للفضيل: إذا رأيت عليا خلفك في الصف فلا تقرأ بآيات العذاب. وذات مرة نظر الفضيل فلم يجد عليا، فقرأ آيات فيها عذاب. جاء علي متأخرا بعدما كبر أبوه، فلما وقعت هذه الآيات في سمعه أغشي عليه. هذا الولد البار المحبوب مات في حياة أبيه، فمشى الفضيل في جنازة ابنه وهو يضحك، فاستغرب بعض المتأخرين من هذا وقالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بينما يضحك الفضيل في جنازة ابنه؟ وأيهما أولى بالرضا، النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضيل؟ فوجه هذا السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هنا إشكال، الفضيل يضحك يعني راضي، والنبي يبكي يعني كأنه غير راضي. فقال شيخ الإسلام رحمه الله كما هي عادته وكان مفتوحا عليه موفقا، قال: هدي نبينا أكمل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أدى العبودية على وجهها، فهناك عبودية الرأفة والرحمة، وهناك عبودية الرضا، فأدى عبودية الرحمة والرأفة فبكى على ابنه، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب، لكن ضاق قلب الفضيل بن عياض عن استيعاب العبوديتين جميعا، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. فهدي نبينا أكمل، والبكاء لا يعد من عدم الرضا، إنما البكاء رحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين. إذن العبودية تستغرق حياتك كلها كما قلت بعدد أنفاسك، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أن يرفع قدمه أو يضعها إلا بإذن. وهذا هو معنى العبد، عبد يعني له سيد آمر. ونحن معاشر البشر فيما يتعلق بمسألة العبودية تعلقت أحكام بها، يعني مثلا لو أنك تمتلك عبدا أو أكثر ثم قسوت على هذا العبد فهرب منك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العبد الذي هرب من سيده القاسي: لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا أي طاعة حتى يرجع إلى سيده. وحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كان له عبد وكان يقسو عليه، فذهب مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا، فقال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار بسبب قسوتي عليه. قال له: كذبت، إنه شهد بدرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني زاني. هذا فيما يتعلق بنا كبشر، عبد مع عبد، فما بالك إذا كنا نحن مع رب العالمين تبارك وتعالى. فلا يجوز لإنسان أن ينفك من العبودية مطلقا، إما أن يكون عبدا بالاختيار وهذا أرفع الدرجات، أو أن يكون عبدا بالقهر والإذلال بحكم السنة العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طالما أن أنواع العبودية كثيرة وأنها بعدد أنفاس البشر، يبقى لا يزال المرء يتقلب في عبودية بعد أخرى وهو يسير إلى ربه. هذه الأنواع من العبودية اسمها منازل السائرين إلى الله. ينزل في منزلة أصيب بمصيبة، فنزل في منزلة الحزن، فلا بد أن ينظر ما الذي يجب عليه في هذا. تبدلت مصيبته بفرح، فلينظر ما الذي يجب عليه في هذا، ولا يزال يتقلب كما قلت في منازل. منازل السائرين إلى الله كمثل محطات الوقود على الطريق الطويل. يعني لو افترضنا أن في طريق 600 كيلو وليس في هذا الطريق محطة وقود واحدة، أيمكن أن تسلك هذا الطريق؟ لا تستطيع. لأنك أولا تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى أكل، السيارة تحتاج إلى وقود، فلا تستطيع أن تسلك هذا الطريق الطويل إلا إذا كان فيه محطة وقود. تمر على المحطة، تتزود لنفسك وللسيارة، ثم تمضي. إذا كاد زادك أن ينفد في محطة أخرى، تأخذ زادك وتمضي، تزود السيارة بالوقود وتمضي حتى تصل إلى غايتك. فمنازل السائرين إلى الله عز وجل كما قلت لكم كمثل محطات الوقود. المنزلة التي أريد أن أتكلم عنها اليوم هي منزلة لا ينفك العبد عنها، لا في أول الطريق ولا في وسطه ولا في آخره، وهي ملازمة له كملازمة النفس له أيضا، لا يستغني العبد عنها مطلقا، ألا وهي منزلة التوبة. لماذا لا ينفك العبد عنها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، كلنا أصحاب ذنوب، والناس أمام التوبة والذنب 3 أنواع مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الآية الثانية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا نوع. النوع الثاني: ولا الذين يموتون وهم كفار. هذان الصنفان لا تقبل توبتهم، توبة المعاين وتوبة الكافر. المعاين الذي رأى ملك الموت قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة هي وصول الروح إلى الحلقوم، خلاص ما فيش ما هي إلا كلمح البصر وتختطف روحه. الذي يقول إني تبت الآن لا يقبل منه، كتوبة فرعون. ماذا قال فرعون لما داهمه الموت؟ يا أخي حتى شوف العجرفة، العجرفة بتاعت فرعون وهو يغرق، يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مش عايز يقول إلا الله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الذي آمن به بنو إسرائيل هو من؟ ما تنطق، قل لا إله إلا الله، آمنت أنه لا إله إلا الله. لا، حتى العجرفة وهو بيموت بقى. وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل له: الآن؟ ها لسه فاكر؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن بعدك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. توبة المعاين لا تقبل، وكذلك الكافر الذي يموت وهو كافر، لأن الله عز وجل في الآية الأولى يقول، وهو يبين لنا الفرق بين هذين النوعين والنوع الأول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب دي إمتى بقى؟ متى؟ كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لا سيما لا أنا ولا أنت نعرف متى سنموت. وإذا أمل العبد الحياة وتاب فقد تاب من قريب، وإذا مرض مرضا يخشى عليه من الموت وتاب فقد تاب من قريب. المهم يتوب قبل أن يغرغر، قبل الغرغرة. ده هذا هو المعنى بقوله من قريب. طيب، يعملون السوء بجهالة. بعض الناس قد يتصور إن جهالة هنا معناها الجهل الذي يساوي عدم العلم، ونقول لا، عدم العلم بالشيء لا يؤاخذ المرء به، فعل شيئا ولا يعلم أنه حرام، فلما بلغته الحرمة انتهى، خلاص. ده اللي هو الجهل الذي يساوي عدم العلم، مش ده المقصود في الآية. إنما قوله تعالى بجهالة معناه بحمق. وكل من عصى الله عز وجل إنما يعصيه بجهالة، لأنه لو علم قدر ربه ما عصاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا في ذلك الوقت الذي باشر الفعل فيه لحجزه الإيمان عن الفعل. لكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يصير هكذا وينقص حتى لا يبقى منه شيء. في حال انخفاض الإيمان ينسى العبد كثيرا من معطيات الإيمان ومن معانيه فارتكب المعصية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه لا يكون مؤمنا. أما الكافر أقول لك لا، ما هو مش مؤمن وكافر، في مسلم في النص، لأن الدين ثلاثة: إحسان، أنت تخيل مراتب الدين الثلاثة كثلاث دوائر متداخلة، هذا إحسان، وبعدين إيمان، وبعدين إسلام، يبقى ثلاثة دوائر متداخلة، أصغر دائرة وبعدين أكبر منها وبعدين أكبر منها، فإذا خرج من الإحسان كان في الإيمان، وإذا خرج من الإيمان كان في الإسلام، وإذا خرج من الإسلام كان في الفضاء الواسع. الفضاء الواسع هو الكفر بقى، هذا الذي ليس معه بعده ذنب. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى يخرج من دائرة الإيمان فيقع في دائرة الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان وكان كالظلة، زي الشمسية كده اللي انت تحطها على رأسك من الشمس ومن المطر، كان الإيمان كالظلة، فإن تاب رجع الإيمان إليه وإلا لم يعد. يبقى إذن الذي يتوب من قريب قبل الموت تقبل توبته، فكل من عصى الله عصاه بجهالة، يستحيل أن يكون عالما بالله ويستحضر علمه بالله ثم يعصيه، لا يستطيع. وانظروا إلى يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز، وكانت كل المقتضيات مع يوسف، مقتضيات الزنا موجودة. أولا كان شابا عزبا، لم يكن متزوجا، فهو في كامل فتوته، والشاب العزب أكثر اندفاعا إلى طلب هذا من غيره. ثانيا كان عبدا، والعبد يفعل ما يأنف الحر أن يفعله، ثالثا كان غريبا، والرجل يفعل في دار الغربة ما لا يستطيع أن يفعله بين أهله وإخوانه، مثل الذي يقول البلد اللي ما يعرفكش فيها حد افعل فيها ما بدالك، لا أحد يعرفه براحتك. يبقى دي ثلاث مقتضيات. أو رابع مقتضى أن المرأة هي التي تطلب ذلك. أي رجل فاجر في الدنيا يخشى أن يراود امرأة على نفسها، ربما كانت عفيفة فتصرخ وتفضح، فلا يستطيع أن يراود امرأة على نفسها إلا إذا فتحت له المرأة الباب. فيش امرأة في الدنيا كلها يمكن أن ترتكب جريمة الزنا إلا إذا كانت هي التي فتحت الباب للرجل، وإلا عد الرجل مغتصبا. لهذا لما تنظر في قوله تعالى فيما يتعلق بالزنا، قال تعالى: الزانية والزاني، فقدم الزانية على الزاني لأن هي السبب. أما في السرقة قال: والسارق والسارقة، لأن اللصوص رجال 99% رجال، فقدم السارق هنا الرجل هو على السارقة. فلا يمكن لامرأة عفيفة أبدا إن حد ممكن يعني. هنا المرأة هي التي تطلب ذلك، يبقى أمن على نفسه لأن المرأة حريصة على أن تغطي الأمر كله، يبقى سيفعل الفعل ولا أحد يعلم. يبقى كم مقتضى لحد دلوقتي؟ 4 كلها تقول هيت لك. ها؟ المقتضى الخامس أنها سيدته وتهدده إذا لم يفعل، يبقى دخل في دائرة الإكراه. حتى إن نجا من المقتضى الأول والثاني والثالث والرابع ممكن يقول لنفسه: أعمل إيه بقى؟ أنا بذلت كل قوايا وبتاع، لكن أعمل إيه؟ هتحطيني في السجن أو تقتلني، يبقى أنا كده مكره، يبقى كده أنا ما عليش حاجة. ها؟ 5 مقتضيات أهو كلها تدعو إلى الفعل، ومع ذلك ما الذي قاله يوسف عليه السلام؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فتنة النساء لا ينجو أحد منها إلا بالله. ما فيش فينا واحد يقول أنا جدع، ها؟ ولا يفتح صدره كده في الفتنة دي، تاخده على طول كلنا إلا أن يعصمه الله. فيوسف عليه السلام معصوم، لأن الله عز وجل قال فيه: إنه من عبادنا المخلصين. مش المخلصين، لا، هناك فرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق. عارف الفرق بين القدم والفرق؟ القدم انت عارف، والفرق هو فرق الشعر، يعني كالفرق بين الرأس وبين القدم. المخلصون بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لنفسه وانتقاهم وعصمهم وصانهم. دول الشيطان لا يستطيع أن يفعل معهم شيئا، لأن الشيطان قال: إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. دول لا أستطيع أن أقترب منهم. ليه؟ لأنهم في حمى الملك. إنما المخلصون بكسر اللام من أخلص نفسه لله. فممكن إيمانه ينزل يرتكب المعصية، خلاص يبقى نجا يوسف عليه السلام وحقق عبودية الوفاء. قال: معاذ الله، إنه ربي. طبعا ربي هنا العلماء لهم فيها قولان: القول الأول ورب العالمين تبارك وتعالى، القول الثاني اللي هو العزيز، أي العزيز رباني كيف أخونه في عرضه؟ انتشل من قاع الجب ودخل في قصر الملك، أيكون من جزاء الرجل الذي آواني وأكرمني وأكرم مثواي إن أنا أخونه في عرضه؟ قانون الوفاء يأبى ذلك. فيبقى يوسف عليه السلام، أشوف هنا حقق نوعا من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. فيبقى احنا عندنا لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، أي ينزع الإيمان منه. يوسف عليه السلام حقق مرتبة الإحسان، حقق في هذا مرتبة الإحسان. أهل الإحسان قليلون ليسوا كثرة، وبعدين الإيمان يطلع منه ينزل في الإسلام، يطلع منه خلاص يبقى إيه؟ كفر بالله، انتهت. طالما أننا كلنا مدانون بالذنوب يبقى لابد من توبة. التوبة هي والأوبة والمآب، كل ده معناها الرجوع. والتوبة معناها الترك والنزع والإياب. منزلة التوبة هذه أيها الإخوة الكرام كما قلت لا يستغني عنها أحد إطلاقا. لو لم يكن من فضلها إلا أن يفرح الله بك لكان كافيا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جماعة من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه وغيرهم، والحديث الصحيحين والسياق لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاح. حيضرب المثل، والعلماء يقولون الأمثال من باب المبين، يعني ما ليس هناك مثل يخفى معناه على أحد إلا إذا كان قليل العقل. لازم المثل، لابد للمثل أن يكون كإيه؟ أن يكون واضحا. كرجل بأرض فلاح، الأرض الفلاح هي الصحراء التي لا آخر لها، لا تعرف فيها شيئا، لا تعرف يمين من شمال ولا جنوب من شرق من غرب، ولا عارف حاجة خالص. هذا الرجل كان يركب راحلة ومعه زاده، فرأى شجرة فأراد أن يستريح وينام قليلا في ظلها، يعني وينام قليلا في ظلها. نام الرجل واستيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى أيس منها، يأس أن يجدها خلاص يبقى حيموت، لأن اللي يمشي الصحراء ولا يعرف الخطوط فيها ولا يعرف الطرق السير فيها يضل ويموت. فلما يأس منها قال أرجع إلى مكاني فأموت، أموت في الظل وأي حاجة بقى، أنا أموت في الشمس، أموت في الظل. فلما رجع إلى الشجرة ليموت وقد أيقن بالهلاك، إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه تحت الشجرة، فأراد أن يشكر ربه تبارك وتعالى. فعايز يشكره بحرارة بقى، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. المفترض أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، غلط، ألبها. فأنت عندما تكون صاحب ذنب أنا وأنت، ونعلم أن الله يفرح بنا وهو مستغنى عنا إذا رجعنا إليه، ما الذي يمنعك أن تتوب؟ لو لم يكن في من فضائل التوبة إلا هذا لكان كافيا. دعك من النار وعذاب النار وأمام فرح الله بك. فلذلك العلماء يقولون كلمة بعض الناس يفهمها خطأ، يقولون من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. الكلام ده يحتاج إلى تفصيل. يعني إيه من علل التوبة الالتفات إلى الذنب؟ يعني كلما أردت أن تتوب تتذكر ذنوبك القديمة. رجل متلبس بمعاصي زنا وشرب خمر وقتل وسرقة وحشيش وبنج والكلام ده، إذا أراد أن يتوب قال له الشيطان تتوب؟ تتوب من إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده أنت سندك طين لن يقبل منك، تتوب إزاي؟ ألا تذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا ويوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقوم هذا يحمل العبد على أن ييأس من التوبة ويظن أنه لن يقبل منه فيتمادى في العدوان. أهو ده معنى الكلام، من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. ولكن الكلام أنا كما قلت لكم فيه تفصيل. بمعنى إيه؟ بمعنى ليس كل الناس هذا الرجل، لا، هناك ناس من أصحاب العزائم وناس من أصحاب الهمم إذا التفت إلى ذنبه جد في العمل حتى تخلص منه، ثم يلتفت فيجد ذنبه فيجد في العمل أكثر حتى تخلص من الذنب، فلا يزال ينظر إلى ذنبه حتى يكون منتهاه الجنة. دول أصحاب الهمم. إنما في ناس عندها يأس سريع، أول ما يلتفت إلى الذنب يقول لك هتوب من إيه ولا إيه ولا إيه، أنا رحت الذنب، فلا يتوب. العلماء هنا يقولون في النوع الثاني إن كل ما الواحد يلتفت إلى الذنب يجد في العمل حتى يتخلص منه، يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، اللي هو ذل ذل الذنب. فالعبد عمل الذنب يفضل منكسر مش عارف يرفع راسه، هذا الذل يدخله الجنة. ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، رب طاعة تدخل صاحبها النار، ورب ذنب يأخذ بناصية صاحبه إلى الجنة. العبد المطيع بصفة دائمة قد يغتر ولك أنا الحمد لله يعني كل شيء بعمله بتصدق وبحج كل سنة وبعتمر وأزوج الشباب وأرصف الطرق وأعمل مستشفيات ومش عارف أعمل إيه وإيه، وحد زي الحمد لله كويس يبوس إيده وشه ودار خلاص أنا كده مية مية، فلا يزال يغتر بأنه لم يعص الله حتى يدخل النار بالطاعة التي اغتر بها بخلاف الذنب. يبقى إذن على كل داع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الناس في مواطن الإجمال لابد أن يفصل. فلا تحقرن إذن عملا، طالما أن احنا عصاة كلنا عصاة، لا تحقرن من المعروف شيئا، لأنك لا تدري هذا المعروف ربما كان سببا في نجاتك ولو كان قليلا. هناك قصة صحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيحتضر كان أبناؤه حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا: يا أبانا، من صاحب الرغيف؟ فحكى لهم هذه الحكاية. كان في هناك رجل راهب عبد الله عز وجل 70 سنة، وكان بينزل على فترات إلى البلد. تعرف الرهبان اعتزلوا الناس وعملوا صوامع وكانوا يحبسون أنفسهم فيها. أنتوا طبعا عارفين قصة جريج، جريج العابد. كان جريج العابد ده عامل صومعة، الصومعة دي دورين، الدور الأولاني مغلق ما في ملوش باب، وهو يسكن فوق، فكان إذا أراد أن ينزل ربط الحبل من فوق ويتدلى على الحبل وينزل. لما يحب يطلع الصومعة يشبط في الحبل ويفضل يطلع، وبعدين ياخد الحبل معاه عشان ما فيش حد يطلع له. فالرهبان كانوا بيعتزلوا الايه؟ بيعتزلوا الناس. فهذا الراهب كان بينزل البلد احيانا، ففي يوم من الايام نزل البلد فلقي امرأة جميلة فظل معها 7 أيام في الزنا يعني، وهذا عبد الله 70 سنة، ثم زلت قدمه 7 أيام ثم أفاق. أفاق من إيه؟ من إيه؟ من الغيبوبة اللي حصلت له دي. ما الذي فعلته؟ فهام على وجهه في الأرض لا يخطو خطوة إلا سجد، عايز يكفر عن الذنب بتاعه، لا يخطو خطوة إلا سجد. فضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي حتى وجد جماعة من المساكين 12 مسكينا، فأم رمي نفسه في وسطهم كده. وكان فيه راهب يأتي كل يوم 12 رغيفا على مقدار عدد الايه؟ المساكين. لكن العدد النهاردة أصبح كام؟ صار 13 نفرا. فالراهب بيجي يرمي كل واحد الرغيف بتاعه، والضيف الجديد أخذ رغيف، فبقي واحد بلا رغيف. فقال هذا الواحد للراهب: أين رغيفي؟ قال: أنا ما كتمت عنك شيئا، هم 12 رغيف بجيبهم كل يوم وزعتهم، لا رغيف لك عندي. مين اللي أخذ الرغيف؟ الراهب بقى، ما هو الضيف الجديد. فهذا الراهب لما سمع هذا المسكين يقول: أين رغيفي؟ قال: لا رغيف لك، رمى له بالرغيف. فمات هذا الراهب، فوزنت عبادة 70 سنة ب7 ليال في الزنا، فرجحت 7 ليالي. تصور 7 ليالي ضيعت عبادة 70 سنة. ووضع الرغيف في مقابل هذه 7 ليال فرجح الرغيف، فنجى ليس بعبادة 70 سنة إنما برغيف. كم يسوي هذا الرغيف؟ لا يسوي شيئا، لكنه كان سببا في نجاته. فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل نزلت بئرا لتشرب، صعدت فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها حذاء بتاعها ملأته بالماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. امرأة بغية يعني ايه؟ يعني تتاجر بعرضها، شغلتها كده، تعمل بالزنا بقالها 20 سنة، بقالها 30 سنة، سقيا كلب تسقط عنها كل هذه الأوزار. ده احنا بيننا وبين نفسنا كده ممكن نقول لك لو سقط كلاب الدنيا لا تسقط مرة واحدة من الزنا، دي سقط كلبا كلب، فكان سببا في دخولها الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. إيه غصن شوك يعني؟ هيدخل في رجل واحد. أنت ماشي في الطريق ممكن تلاقي بعض الزجاج المكسور بطريقة لا إرادية عفوية كده، بصلك وطيت كده وقمت واخد الزجاجة ركنه على جنب، مالكش نية ولا لك حاجة ولا الكلام، بس عشان ما يدخلش في رجل واحد يعوره. تصور إن مثل هذا الفعل قد يغفر لك الذنب الكبير بسببه. إن آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد، وإبليس صار خالدا في النار بذنب واحد، فما يؤمنك أن تؤخذ بالذنب الواحد؟ لا تحقرن ذنبا تفعله، ولا تحقرن معروفا تفعله، أنت محتاج إلى كل شيء وأنت لا تدري الموازين كيف هي. أنتوا عارفين قصة أصحاب الغار، الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرة. هؤلاء الثلاثة هم فعلوا أشياء لا يكاد أحد يفعلها. الرجل الأول قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق شراب اللبن بالليل، والصبوح شراب اللبن الصبح. فهذا الراعي راعي الغنم بيطلب المرعى، بيفضل ماشي ماشي ماشي حتى يجد مرعى. ففي يوم من الأيام لم يجد المرعى قريبا، ابتعد ومشى مسافة طويلة جدا، وبالتالي وهو راجع قطع نفس المسافة الطويلة. فلما رجع وجد أبويه قد ناما، قال: فوقفت والإناء على يدي وكرهت أن أوقظهما، يعني فيفسد نومهما، وأبنائي يتضاغون تحت قدمي، يتضاغون يبكون من شدة الجوع، وكل واحد ماسك في رجلين إيه؟ أبوه اللي ماسك في القميص بتاعه الملابس، واللي ماسك في رجليه وبيبكوا عايزين يشربوا. قال: وكرهت أن يشرب أحد قبلهما، فظللت هكذا واقفا حتى برق الفجر. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أولا، لو سقى الولد أبناءه قبل أبويه حرام عليه؟ أبدا. بالعكس، ده أنا ما زلت مستغربا من جسارة قلب هذا الولد، لأن الأب مننا لا يكاد يحتمل بكاء ولده، لأن محبة الوالد للولد محبة فطرية، ومحبة الولد للوالد محبة مكتسبة، والفرق بينهما كما فرق بين السماء والأرض. الأب يحب ابنه محبة فطرية، يعني مغلوب على محبة ابنه، تلاقي الولد فاسد وماشي غلط وجايب الفضايح لأبيه كل يوم، اسم الشرطة يبعت له، الولد سرق، الولد عمل، الولد شرب بانجو، الولد مش عارفين، الولد كذا، وأبوه ممكن يكون إنسان محترم وله مركز اجتماعي والكلام ده، ومع ذلك يأتيني مثلا يقول لي الله يا عم الشيخ الولد كل يوم مبهدلني واسم الشرطة يبعتوه مش عارفين بتاع، أعمل إيه فيه؟ أقول له طرده، يقول لي فأطرش أطرده أديه فيه، قلبي ما يجيبنيش، لا أستطيع أن أطرد الولد، ها وهو مبهدله، لا أستطيع أن أطرد الولد، يمرض الولد فينفق والده كل أمواله عليه، أي إن شاء الله يكون مليونير ملياردير، تصير عمال يطوف الأرض قارات الأرض كلها، يقول له الدكتور فلان في أستراليا، الدكتور فلان في أمريكا، الدكتور فلان في أوروبا، في روسيا، في مش عارف إيه، في إيه في إيه، يأخذ ويسافر وفنادق وإيجار وبتاع والكلام، وبعدين الدكاترة كلهم في الأرض كلها يقولوا له فلان ابنك لا أمل في شفائه، روح بيه وانتظر الموت. الأب يسلم أبدا، يقول لك لا، دول كلهم بشر لا يعرفون، لا يعرفون الحياة من الموت، الأعمار بيد الله، وينفق ماله ويفلس كمان ويستدين، يستلف الأموال من الناس، والدكاترة كلهم قايلين له إيه؟ الولد لا أمل فيه، سيموت. كل هذا وهو أنفق ماله واقترض من الناس، وبعدين يموت الولد. أبوه يندم أنه لم يستمع إلى نصيحة الأطباء أبدا، وهو يدفنه يبكي عليه الدمع الهتون، ما يقولش يا ريتني سمعت كلام الأطباء وريحت نفسي ووفرت فلوسي بدل ما أنا خلصت الفلوس واقترضت من الناس ومش عارف إيه والكلام ده. ما يندم الوالد أبدا أنه أنفق ماله، ويدفنه ويعيط عليه، يعيط عليه بالمصرية مش بالمغربية، ها يعيط عليه يعني يصيح عليه بالمغربية، حاجة تعلمناها يعني. طيب اعكس الايه، اعكس الصورة، الاب مليونير والابن يرعى في مال ابيه، الاب مرض، الابن بدأ يطوف على الدنيا برضه بأموال أبيه، مش بأمواله هو، بأموال أبيه، يوم واحد يقابله ويقول له ما أخبره أبيك، يقول يا أخي والله ادعي له ربنا يريحه، يريحه يعني يريحه يعني يموت. طب يا أخي طالما كلمة طلعت منك قل ادعو الله أن يشفيه. ولذلك لا تجد والدا يقتل ولده إلا إذا جن، إنما الابن ممكن يقتل أبيه ليرث، أبوه يهون عليه، إنما الأب لا يهون عليه الولد أبدا، ليه؟ محبته فطرية. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للوالد من ولده، يعني الأب لو قتل الابن لا يقتل الأب به. ليه؟ قال لك لأنه في اللحظة دي يكون اتجن، حصل له جنان، إنما الولد ممكن يقتل أبيه. أنا جات لي مشكلة، واحد من أصحاب الملايين كان رأس ماله معرفش 70 مليون دولار أو حاجات زي كده، وله ولد وحيد. والراجل ده كان بيشتغل في البترول، عنده حفارات بترول عملاقة تستخرج البترول من بطن الأرض. وبعدين هذا الرجل رزقه الله بامرأة سوء، وأخس الرجال من تؤدبه امرأة. المرأة عينها فارغة، عندها كل ما تتصوره من التحف والمش عارفين، تروح تجيب له فخارة كده يقول لك أصل دي من أيام خوفه. خوفه قال الفخارة دي بكام مثلا؟ يقول لك $10,000. تجيب الفخارة دي عشان خوفه كان ركن عليها ولا أي حاجة، تحطها كأنتيكة كده في البتاع. كل البيت كله أنتيكات وبتاعه، والسجادة مثلا ب100,000 والكلام ده. ومع ذلك عينها فارغة لا ترضى. فأنت عارف بقى الأم بقى لما يكون غضبانة من زوجها، الزوجة لما تكون غضبانة تقعد تعيط للولاد، تبكي له وأبوك عمل فيا وخلى فيا، والله لولاك ما كنت قعدت معاه ثانية واحدة، كنت طلقت منه استريح، بس اللي خلاني أصبر على المر أنت. يوم الولد يطلع شارب من أمه، كل شوية تعيط تبكي، مش عايز أقول تعيط أحسن هندخل في، كل شوية تبكي وبتاع ومش عارف ايه. وكان الولد طالع كاره لأبيه. طب الولد الوحيد ده لو الأب مات مش هو اللي هيورث؟ لا، استعجل أم رافع على أبيه قضية حجر، إنه مجنون ولا يجوز له أن يتصرف في الأموال. طب يا ابني ما أبوك هيموت، ما أنت اللي هتاخد الفلوس، هو مين الذي سارث؟ أنت الذي سترث. استعجل بقى وراح للقضاة، وده ده 10 مليون، وده 3 مليون، وده 4 مليون، وعملوا قضية حجر على مين؟ حجر على الوالد. الوالد لقى نفسه كده في الهوى بعد الملايين دي كلها، ولا ملي، فكان له دين عند رجل آخر من العملاء 11 مليون جنيه. قال كويس أطلع بهم من الدنيا بقى بدل مشحت، ما هو عينه فارغة وكمان ما بيشرب ما بيأكلش إلا في أفخم المطاعم والمش عارف كم. ف 11 مليون دي يعني قال لك أهو يعني حاجة فكة كده أتبلغ بها. فأم حاطت 11 مليون في حساب أخيه اللي هو عم الولد، بحيث ما يبقاش له أي حساب باسمه في أي بنك. الولد عارف أن والده وضع الفكة دي، فكة ليه السنتات يعني والكلام ده، وضع الفكة دي في حساب عمه. أم واخد المسدس ورايح لعم، قال له 11 مليون عايزهم دلوقتي، يعني مش مكفيك كل اللي انت خدته؟ فكانوا جايين بقى يستفتوني في مسألة الايه، العم ايعطيه ام لا والكلام ده. انا سمعت القصة وانا مذهول. ايوة الابن يعمل كده، الابن يعمل في ابيه كده، لكن الاب لا. عشان كده كان نوعا من البر لا يكاد يفعله احد من بني ادم، عشان كده حرك الحجر، تحرك الحجر. هل لما الصخرة انطبقت هل هذا الولد قعد يفتش ونوانية والكلام ده، ولا قالها بطريقة عفوية؟ قالها بطريقة عفوية، اختار من أعماله عملا خلفه نية أنني عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، خلص. هذا حرك الحجر. الثاني بقى عمل حاجة لا يكاد يفعلها إلا مجاهد، قال اللهم إن كان لي ابنة عم. كل ده أخوانا تحقيق لمعنى العبودية، عبودية البر، بر الوالدين. عشان احنا بنعاني من العقوق، اولاد لا يعرفون فضل ابائهم. والايام دول ربنا هيرزقه بولد حي، مش هيعمل فيه كما هو فعل في أبيه، أطم من هذا. عشان كده بقول للأبناء اللي لسه والده عايش وأمه ما زالت حية يقبل قدميهما، روح بوس رجله واطلب رضاه. الثاني قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، عاشق، أصابتها سنة مجاعة، احتاجت إلى مال، جاءتني تطلب مالا راودتها عن نفسها، لئيم، دي بنت عمك يعني لحمك، يعني كيف تراودها عن نفسها وهي ابنة عمك وهي لحمك، المفروض انت اللي تقاتل عن عرضها. فأبت. قال: ثم جاءتني تطلب مالا. ثم دي تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، انها تفيد التراخي. كلمة ثم دي كأنها ذهبت إلى أناس آخرين تطلب مالا فلم تجد عندهم، فرجعت إلى ابن عمها مرة أخرى تطلب مالا. قال: فراودتها عن نفسها فرضيت، أعطيتها ستين دينارا. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. في رواية أخرى الحديث ده رواه ابن عمر والنعمان بن بشير وعلي بن أبي طالب ورضي الله عن الجميع وجماعة من الصحابة يعني. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. وفي الرواية الأخرى قال: فلما قعدت منها مقعد رجل من أرضي ارتجفت، قلت لها: ما لك؟ فقالت: إني أخاف الله. فقال له: أنا أحق أن أخشاه، خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة قليلا ولكنه لا يستطيعون الخروج. ده بقى مجاهد. ليه؟ لأن أكبر عقبة في طريق الرجل في حياته هي المرأة. قال صلى الله عليه وسلم، هذا مش كلامي طبعا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: ولد أنا بطل، وأنا وواحد تاني مراته شغالة مع الرجال في وظائف وبتاع، أقول لك أنا مراتي لو زرعتها فدان رجالة. راجل ليه؟ هي إيه، ملك كريم يعني ولا معصومة من الخطأ؟ أنا عندي حكايات لو قلتها تضرب كفا بكف. أكبر عقبة هي عقبة الإيه؟ المرأة في طريق الرجل. عشان كده لابد أن تحتاط لنفسك بمئة سد، مش سد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، بمئة سد. لسه احنا بنقول قصة الراهب عبد الله 70 سنة وقع، فما فيش حد فينا جدع يعني كده يعني، إلا إذا عصمه الله سبحانه وتعالى. الرجل الثالث قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء. وبعدين اشترط على الأجراء كل واحد يعمل بأجرة من أول النار إلى آخره مثلا. فجاء رجل عمل بأجرة، بس عمل رجلين، كان عنده همة ونشاط والكلام ده، عمل رجلين. فلما بيوزع عليهم الأجور فرق من أرز أو ذرة أو الكلام ده، فسخط أجره. قال: عملت عمل رجلين وتعطيني أجر رجل واحد؟ قال: أنا أعطيك ما اتفقنا عليه، أنا قلت لك تشتغل بفرق من أرز، أنت بقى اشتغلت بقى شغل رجلين ثلاثة أربعة، ده قصتك أنت ليست قصتي وليس موضوعي. فترك إيه الفرق الأرز غاضبا ومشي. فلما الراجل ده فلس قعد يدور في الدفاتر القديمه بتاعته، انا ليا فين؟ ليا فلوس عند مين؟ عند مين؟ عند مين؟ قال ايوه ليا فرق من ارز، اما اروح للرجل وايه واخد منه المال. فذهب اليه فقال له يا عبد الله اتق الله ولا تجحدني حقي، انا لي عندك فرق من ارز او ذره هاته. قال له تعالى اصعد معي فوق هذا البيت. صعد فوق البيت وإذا بالرجل يجد وادي كده من الأبقار والأغنام والإبل والبتاع والكلام ده. قال ماذا ترى؟ قال له شايف أبقار وإبل. قال كل هذا لك، هو ده أجرتك عندي. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، أنا مش جاي أهزر، ها؟ أنا عايز فرق من أرز، ما تقعدش تلعب بي وتقول للوادي والإبل والغنم والبقر والكلام ده، اتق الله ولا تستهزئ بي. قال هو كما أقول لك. طب الرجل ده عمل إيه؟ باع الفرق من أرز وقعد يشتري بيه غنم والغنم يولد ويبيع غنم ويجيب بقر ويجيب إبل ويجيب مش عارف إيه. فلما علم الرجل إن كل ده بتاعه قام واخده كله. طب يا أخي خلي عندك شوية وسيب له نص الحاجة على أساس إنه تعب فيها ورباها ونماها والكم. لا، ما ترك له غنمة واحدة. طيب ما هو ربنا عز وجل لما وصف الإنسان قال وإنه لحب الخير لشديد. كلنا بنحب الفلوس موت، ها؟ اوعى واحد يقول لك ايه اصل الفلوس ما بحبهاش ومش عارف ايه الكلام ده. لا، كلنا بنحب الفلوس. وسفيان الثوري على ورعه وزهده وعبادته رأوه مرة في السوق يشتري ومعه دنانير، فقالوا يا أبا عبد الله أمعك هذا وأنت يعني زاهد عابد والكلام ده؟ أنت برضو زينا كده، برضو معك فلوس وبتروح السوق وتشتري وتأكل اللي نفسك فيه والكلام ده؟ فقال له اسكت، لولاها أي لولا المال لتمندل بنا الملوك، كانوا عملونا زي المناديل. المنديل أنت بعد ما بتنشف وبتمسح بيه بتوديه فين؟ تحطه على الرف في الدولاب ولا بترميه في الزبالة؟ ترميه في الزبالة. فلولا هذا المال الذي حفظ الله به ماء وجوهنا لتمندل بنا الملوك. فكلنا بيحب الفلوس وكلنا يحب المال. طب كيف تغلب هذا الرجل على هذه الأثرة وحب المال وأعطاه المال كله ولم يأخذ منه شيئا؟ ده عبد بقى حقق عبودية الإيثار، زي ما العبد اللي قبليه حقق عبودية العفة. فهذا نوع من البشر أنا في فهمي لا أظن أن الواحد منهم تأنق كثيرا في البحث عن عمل يقول أنا عملته كده قاعد يدور، إنما قال على إيه؟ على سجيتي. الكلام ده كله أنا أرجعه إلى قولي لا تحقرن من المعروف شيئا. غصن شوك ممكن يكون سبب في نجاتك، ترى أن احنا كلنا أصحاب ذنوب. قل أي شيء مفيد، مر بأي معروف وإن كان قليلا، انهى عن أي منكر وإن كان قليلا، لا تترك شيئا إلا وتضرب فيه بسهم، إما أن تقف على حدود ربك فلا تتجاوزها وإما أن تفعل معروفا. يبقى إحنا كده حققنا إيه؟ حققنا منزلة التوبة. التوبة تحتاج كما قلت لكم دائما إلى عمل، عمل مستمر سواء كان صغيرا أم كبيرا. فأنت لا تدري أيقبل الله عملك أم لا. ولا تنظر إلى عملك أبدا على أساس أنك تأنقت وعمل. في حديث مشهور بس ضعيف أنا لا أسوقه على أنه حديث وبه أختم الكلام، لكن أسوقه كحكاية مقربة. يعني الحديث رواه الحاكم وغيره، أن رجلا عبد الله في جزيرة في البحر 600 عام، أنبت الله له من الصخر قحفا من الرمان، شجرة رمان طلعت في الصخر كده، وأخرج له من الماء المالح بمقدار الإصبع ماء عذبا. كان يأكل الرمان ويشرب ماء ويصلي وسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد، وتحققت الإيه أمنيته وقبض وهو ساجد. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا، بعملي. أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، لا بعملي، برحمتي لا بعملي. خلاص، طالما أن أنت عايز تدخل الجنة بعملك، قايسوا نعمي على عبدي. مسألة موازين، حطوا نعمي على عبدي في كفة، وهاتوا العبادة بتاعته حطها في كفة. فبدأوا بنعمة البصر، وضعوها في كفة، وجابوا عبادة 600 سنة وحطوها في كفة تانية، ولا الميزان اتهز. ها، حتى ما عملش كده. فطاشت عبادة 600 عام في مقابل نعمة البصر فقط. فسحبوه إلى النار، هو اللي جاب النفس. فجعل يقول: يا رب برحمتك، برحمتك، مش بعملي ولا حاجة، برحمتك. قال: أرجعوه. قال: عبدي، من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. فلا يفتخرن أحد بعمله، كما قلت قبل ذلك، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا. أهو ده نموذج للعز والاستكبار الذي جاء بسبب الطاعة. الكلام عن منزلة التوبة، والكلام عن عدم احتقار العمل سواء كان رديئا أو كان جيدا، كلام طويل. إنما أردت أن أكون تذكرة لنفسي أولا، ثم تذكرة لإخواني. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.